يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنا موعد اليوم مع التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في مسألة استدلال الشيخ بوجوه الاعتبار أي بالقياس على النهي عن مشاركة المسلم للكافر في الأعياد. انتهى من الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع، ثم بدأنا الأسبوع الماضي في استدلال الشيخ بوجوه الاعتبار أي القياسات. وقفنا عند الوجه الرابع، قال الوجه الرابع من الاعتبار، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الرابع من الاعتبار أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج، ولهذا جاءت بها كل شريعة، كما قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، هو الكمال المذكور في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية، فإنه لعيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان، وهو عيد النحر. ولعين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين. وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله. والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا: إن كل آدم يحب أن تؤتى مؤدبته، وإنما أدبة الله والقرآن. ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم، وربما ضره أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم به بدنه. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض عن غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به، ويتم دينه ويكمل إسلامه. ولهذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه، ومن أكثر من السفر إلى زيارة المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. ومن أدمن على أخذ الحكمة والأدب والآداب من كلام فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام، ونظائر هذا كثير. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. رواه الإمام أحمد. وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حال العلماء والعباد والأمراء والعامة وغيرهم. ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وحذرت منها، لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له، أو كفافا لا عليه ولا له، لكان الأمر خفيفا، بل لابد أن توجب له فسادا في قلبه ودينه ينشأ من نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في العيدين الجاهليين: إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منها. فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعا من الاغتذاء أو من كمال الاغتذاء بتلك الأعمال النافعة الصالحة الشرعية، فيفسد عليه حاله من حيث لا يعلم، كما يفسد جسم المتغذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر. وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدعة. نكمل الوجه. إذ تبين هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به والاهتمام بأمره إنفاقا واجتماعا وراحة ولذة وسرورا، وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأفراد به. فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان ذكر الله تعالى فيه، حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك ما ليس في سائر الصلوات، وأقامت فيه من تعظيم الله وتنزيل الرحمة خصوصا العيد الأكبر ما فيه صلاح الخلق، كما دل عليه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم، فصار ما وسع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على دفاعها بما خصص فيه من العبادات الشرعية. فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها أو بعض الذي يكون في عيد الله فترت عن الرغبة في عيد الله، وزال ما كان لها عندها من المحبة والتعظيم، فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه، فخسرت خسرانا مبينا. وأقل الدرجات أنك لو فرضت رجلين أحدهما قد اجتمع اهتمامه بأمر العيد على المشروع والآخر مهتم بهذا وهذا، فإنك بالضرورة تجد المتجرد للمشروع أعظم اهتماما من المشرك بينه وبين غيره، ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه. وهذا أمر يعلمه بعض من يعرف بعض أسرار الشرائع. وأما الإحساس بفتور الرغبة فيجده كل أحد، حرمة العيد المرضي من قلوبهم، حتى لو قيل بل في القلوب ما يسع هذين، قيل لو تجردت لإحداهما لكان أكمل. هذا الوجه الرابع قرأناه بالكامل، وفيه من وجوه القياس يبين شيخ الإسلام رحمة الله عليه أولا أن الأعياد والمواسم لا تأثير في دين الناس ودنياهم، يعني كما أنهم ينتفعون بالصلاة والصوم والحج فهم أيضا ينتفعون بالأعياد، وأن هذا كله يدخل في الشرع التي شرعها الله عز وجل لكل أمة، والشريعة والمنهاج والمنسك، كما قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالناس تتأثر وتنتفع ومجبولة أصالة على حب الأعياد والراحة والتوسع فيها من حيث إدخال السرور والطعام والشراب إلى غير والتخفف، فإذا الأعياد أيضا والمواسم لها منفعة ولها تأثير، وتأثيرها أيضا كبعض العبادات التي موجودة في الشرائع. لذلك تجد العيد يجمع بين الاثنين، بين جزء فيه ديني وجزء دنيوي. أعياد المسلمين تجمع ما بين ذكر الله، تجد في كل عيد فيه تكبير ذكر لله، تعظيم، صلاة، صدقة بتخرج، عبادة أيضا سواء عبادة بدنية ولسان، عبادة قولية ذكر، وعبادة مالية إما يتصدق زكاة فطره أو يذبح أو غير ذلك. وأيضا وهذا أمر ديني، وفي أمر دنيوي وهو إدخال الفرح والسرور، الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل في العيد الفطر كان يأكل تمرات وترات ثم ينزل ليصلي، وأيضا في عيد الأضحى أخر الذبح لبعد الصلاة وأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. فتجد في عيدي الفطر والأضحى يجمع الناس بين الدين والدنيا، فيجمع بين الأكل والطعام والشراب والراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أيام منى أكل وشرب وذكر، وهذا يبين لك أكل وشرب وذكر لله تعالى. فإذا العيد مؤثر، الأعياد والمناسبات تؤثر في الناس، لذلك الله عز وجل جعلها من الشرائع. وهذا التأصيل من الشيخ يريد أن يبين لك أن الأعياد من الأعمال المشروعة التي إذا كانت عيدا مشروعا فأيضا يدخل، كما أنك منهي عن التشبه بالكفار في عباداتهم فكذلك أنت منهي عن التشبه فيهم في أعيادهم. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا، وقد جعل الله عز وجل للمسلمين منسكا وأعيادا خاصة بهم، كما قال عسل قد أبدلكم الله وأبدلكم الله خيرا من عيدي الفطر والأضحى، وجعل لبقاء الشرائع لهم أعياد أيضا سواء حرفت أو لم تحرف. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ في قال اليوم في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال إن هذه الآية وهي أعظم آية، كما قال اليهودي لسلمان والله إن لعمر إن عندكم آية لو نزلت فينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر زمان إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت وإنها لعيد عندنا أيضا، أو كما جاء في المعنى، لأن هذه الآية نزلت في خطبة الحج، خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فنزلت في يوم عيد وفي مكان عيد وهو منى وعرفة وغير ذلك. لذلك يقول ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقام صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين، فاجتمع فيه عيد زمني وعيد مكاني. ثم دخل هنا بعدما أصل أن هذه الأعياد والمواسم هي من تمام الشريعة، وأن المرء يحتاج إليها كما يحتاج إلى الصلاة والصوم والزكاة إلى غير ذلك، وأن لكل الشرائع كانت لهم أعياد، سواء أعياد منسوخ بدلت في دينهم أو هم أو هي أصلا يعني موجودة أو هم ابتدعوها في شرائعهم. هنا يأتي القياس اللي بتكلم عنه الآن، أن عندك أعياد المرضين عنها مشروعة، وعندنا أعياد غير مشروعة وأعياد الكفار والمشركين. أراد أن يمثل بالجسد الجائع، إنسان جائع يحتاج إلى الغذاء وعنده غذاء أو طعام صحي كما يقال أو مشروع يفيده وطعام آخر، فهو إن أكل من هذا الطعام لن يستطيع، إن أكل هذا الطعام غير المشروع لا شك بأنه إذا لن يستطيع أن يستمتع، هيمتلئ جسده بهذا الطعام أو بطنه يعني، فيأخذ حاجته منه، فلن يلتفت أو لن تكون عنده نهمة أو شوق أو رغبة في الطعام الآخر، لأنه هذا مشروع حسي معلوم، واحد جعان وجعان ووجد طعاما ليس بجيد رضيء، هناك طعام آخر جيد، لكنه لو دخل على الطعام الرديء وأكله لن يبقى له النهمة والهمة والتلذذ بالطعام الآخر الجيد، سيضعف، ما يحتاج أن معدته امتلأت. هو لن يقول الشيخ أن هذا مثل ما نحن فيه، بأن الغذاء على نوعين، إما غذاء قلوب أو غذاء جسد، فالشرائع هي غذاء القلوب، الشريعة هي غذاء القلب وفيه لذة القلب ولذة الأبدان بالشهوات ولذة القلوب بالعبادات. وقلنا بأن الله عز وجل جمع علينا بين الاثنين في الأعياد عندنا في عيد الفطر وعيد الأضحى، بين لذة العبادة بالذكر والصلاة وغير ذلك، وبين لذة الشهوات الأبدان بالأكل والطعام. لكن لا شك أن لذة القلوب مقدمة على لذة الأبدان، هي اللذة الحقيقية التي تبقى وإلا بيفنى، لكن ما يكون في القلب هو الذي يبقى للمرء. ذلك ابن مسعود لما قال رضي الله عنه الآدم هذا الذي يصنع الطعام للناس عنده مأدبة يعني، فقال بأن كل واحد عنده مأدبة بيحب الناس تأكل من طعامه. انظر إلى المرأة لما تأفل في البيت شيء تحتاج تحب الناس تأكل من طعامها وتثني عليه وتستمتع به، بتشعر بشيء هي يعني إنها يعني هذا مردود جيد عليها، فكل كريم بيصنع الطعام يحب أن الناس تأكل من طعامه، والله عز وجل أكرم الأكرمين والكريم سبحانه وتعالى، ما دمت الله عز وجل القرآن، ذلك يحب أن يتلذذ العباد بالقرآن ويجعله غذاء للقلوب. فالشيخ أراد أن يبين إن من أخذ من دين الكفار لأنه إذا أخذ من عباد من أعياده أو من عباد أو من البدع، لأنه أطلق وذكر البدع التي عندهم، من أخذ من ذلك لابد سيقلل عنده التلذذ بالأعياد المشروعة أو حتى بالدين الحق، لأنه قاس من أخذ رغبته أو حاجته من طعام أيا كان تقل رغبته من الطعام الآخر. فأنت إذا أخذت هذه الأعياد وشاركتهم فيها القلوب ستميل ويحصل نوع من اكتفاء في القلب منك تحتفل، وأيضا بالجسد بالأكل والشراب، فلن تستطيع أولا أنك تستمتع وتنتفع بالأعياد المشروعة، وكذلك القلب إذا أخذ نهمته من البدع ومن المحدثات أو من المخالفات كالأعياد الأخرى غير مشروعة لن يجد في قلبه مكانا للسنن، بل ستقل رغبته في العمل بالسنن وبالمشروع. وأقلها كما قال إن سيشترك إلى القلب الذي كله خالصا للمشروع وللدين وللسنة، ليس القلب الذي أشرك معه بعض البدع والمحدثات وغير ذلك، ومنها الأعيات. وهو يؤصل قاعدة أصالة، هي قاعدة عامة وإن كانت في هذا المبحث خاصة بالأعياد، لكن هو يقول إيش بخلافي، يقول إيش؟ فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروع بعض حاجته قلت رغبته في المشروع. دي قاعدة عامة مهم جدا، وتذكر لأصحاب في الدعوة، لأصحاب المعاصي والذنوب وغير ذلك وأصحاب البدع. إذا العبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل ويكمل الإسلام. فلذلك قال ولهذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه. أتى بأمثلة واقعة مشاهدة بأن من انشغل بسماع القصائد، ده بيتكلم عن القصائد مش المعازف والأغاني والموسيقى، ده بيتكلم عن القصائد. وهذا أيضا لأن بعض الناس الذين يريدون أن يجعلوا كل شيء في الحرام له نظير في الإسلام، أو يعني ممكن يفعلوا المرء بالحلال، وهذا أصلا ما يصح. يعني في بعض الناس الآن لكثرة يريدون أن يصوروا للناس أو الذين يحبون في الدين أن كل شيء فيه بديل، الحرام له بديل في الحلال، فيريد أن في كل شيء يفعله كان المذنب أو العاصي في بعض يريد أن يجعل له بديلا إسلاميا موجودا. من ذلك لما جاءوا للمعازف والموسيقى قالوا عندنا الأناشيد والقصائد، وبدأوا يحاكوا في الأناشيد ما يحدث في الموسيقى والمعازف، حتى أن البعض وصل أنه يقول كلمات الأغاني ويريد أن يجعلها بدون معازف حتى يعني إيش الناس تستمتع بها التي لم يستطع يسمعها. وهذا تأصيل خطأ أصلا، أن يبين للمرء الذي يريد أن يدعوه إلى الالتزام أو الهداية بأنك يعني كل شيء كنت تفعله هناك ستجد مثله في الإسلام ولكن بطريقة مشروعة. لا نحتاج لذلك، بل هناك أمور نتوقف عن فعلها وإن لم يكن لها بديل في الإسلام لأنها ممنوعة محرمة مفسدة عظيمة. فهذا التأصيل جرى كثير من الناس بالتوسع جدا في مسألة قصائد والأناشيد الإسلامية وغير ذلك، فأصبح استبدل الآن، وطبعا أدخلوا فيها بعض الآلات وبعض الأشياء أرادوا أن يقولوا أنها ليست معازف، فأصبح يصل بالأغنية بطريق آخر. وهذا بيشغل القلب، ولأنه كان مدمن مثلا قبل التزامه من سماع الموسيقى والأغاني، فهذا عنده مشكلة لأن لو التزم يبقى. وهنا الشيخ يقول لك لا، إذا من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه، يعني هو يريد يسمع بعض الأناشيد أو القصائد يعني يروح عن نفسه لا إشكال، لكن لو أكثر من ذلك تنقص رغبته في سماع القرآن، قال بل ربما كرهه. وهذا حق، من توسع في هذا الأمر سيجد يقل عنده الاستمتاع بالقرآن وسماع القرآن، واستبدل بس الحرام الصريح بأمور أخرى قد توقعه، وإن كان إن سلمت يعني من الحرام لو كانت هي من المباح، لكن الإكثار منه لا شك سيشوش على قلبه. كما قال والأكثر من زيارة المشاهد، واحد قاعد رايح جاي على المقاطع كل خميس وجمعة بيروح يزور، ما انا بتكلم على المشاهد، ويعظم هذه المشاهد. مش راح يزور زيارة قبور السنة، لا، ده بيروح يتقصد المشاهد. قال لا يرقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم. يعني هو ده لما يذهب للبيت، طبعا الناس بتشتاق الى البيت الحرام، ويشعر ذلك من يذهب. تعظيم، ليس هناك كعبة الا هذه الى كعبة واحدة، وهذه الأماكن مباركة ليس فيها مثلها. فتجد المرء لما يذهب يجعل في شيء شيء من التحبة والتعظيم لما في هذه الأماكن. فمن اعتاد على المشاهد والقبور لما يسموهم الأولياء وغير ذلك، وأن يسافر إليها يشد لها الرحال، وهذا منهين عنه أن يسافر، فهنا لا يبقى في قلبه تعظيما لحج البيت كما الذي يمتنع عن ذلك ويذهب إلى الحج والعمرة فقط. ومن أيضا كما قال من داوم، هذه موجودة مشاهدة، من داوم النظر على كتب الحكمة والآداب عند فارس والروم لا تجد في قلبه حبا أو يعني لسماء لقراءة كتب الإسلام وآدابه. بعض الناس تجد ما يقرأ إلا الكتب اللغات الأجنبية، هو ويأخذ يقرأ لكتاب أجانب فلاسفة وغير ذلك، فيرى عندهم حكمة وآداب عند هؤلاء. فمن داوم النظر لكتب هؤلاء تجد قليل جدا في كتابة في قراءة كتب أهل الإسلام، لأنه انشغل قلبه، هو القلب وعاء على حسب ما تشغله أنت. شغلته بالغناء لن تجد في القرآن في قلبي شيء. شغلته بزيارة المشاهد لن تجد في قلبه شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. شغلته بكتب الغرب وحكمهم وكلامهم وأشعارهم، بعض الناس بيحفظ أشعار الشعراء الأجانب وكتب اليونان والفرس والهند والحكم والفلاسفة اللي غالي ذلك، لن تجد يقرأ الكتب الإسلامية والكتب الشرعية، لأنه إيش؟ القلب أشبع بتلك الثقافة ويتأثر به. واحد يقول لك أنا ما بسمعش غير الأجنبي فقط، يعني بحب أسمع القنوات الأجنبية، وبحب بقرأ الروايات والقصص والكتب الخارج. كذلك قال ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه لا اهتمام. ذاك بنقول للأطفال والنشء تجد يسرد لك أسماء لاعبي فريق كرة القدم، وهذا ليس في زمننا فقط، بل حتى من وقت ما كنا نحن في الصغر، لأنه هوس بكرة القدم وممكن بلعبات أخرى كل واحد على حسب اللعبة، لكن هذه اللعبة أصبحت الآن خلاص يعني تسيدت كما يقال الألعاب، وإليها يعني أعمال وثقافات وأشياء تستغل بها. فهو يحفظ لعيبة الفرق، تقريبا كل فريق ممكن يسرد لك اللعيب، وإذا قلت لو أسرد لي 10 مبشرين بالجنة ما يكملهم. والناس تقول لك يعني أنت ليش تتشدد وليش تفعل، أين التشدد لما ولد يستطيع أن يحفظ 100 اسم من أسماء اللعيبة أو 50 اسم، ولا يستطيع أن يحفظ 10 مبشرين بالجنة؟ فإذا نحن في كارثة. المسألة ليست، ما هو ده مسخ للهوية كما يقال. ذلك الشيخ يقول من أدمن قصص الملوك سيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسير في ذلك في قلبي ذلك الاهتمام. قال وأنا ظاهر هذه كثير، المسألة هذه كثيرة ما نستفيد أكثر حتى ما نخرج عن الموضوع، لكنه قال ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدع قوم بدعة إذا نزع الله عنه من السنة مثلها، وهذا كما قال علماؤنا ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة، وما أحيت سنة إلا أميتت بدعة. وهذا من لذلك التشديد في مسائل البدع، لأنها لما بتنتشر بتنتهي السنة. نحن الآن في هذا الموطن الذي فيه ننافح عن نبين للناس أن ليس لنا إلا عيدان فقط، وأنت كل شهر عندك عيد بيدخل عليك، سواء عيد من الكفار أو عيد بدعي، ويعني بعض أهل الإسلام يأخذونه وهو بدعة، أو عيد فيه عيد من الكفار والناس تدخل مع الكفار في ذلك. فكثرة هذه الأعياد ستميت السنة اللي موجودة في العيد الكبير والعيد الصغير، عيد الأضحى والعيد الفطر، لأن الناس لما تعتاد، هو ده أصل القياس عند الشيخ، أنك أنت لما هتعتاد ذلك وقلبك يعتاد على كثرة الأعياد وأنك تشترك مع هؤلاء في أعيادهم، أنت لا تشعر بالعيد بأعياد المسلمين، لأن قلبك خلاص نهمته فرحه وسروره وطعامه وشرابه، وممكن كمان تشاركهم في مصايب أخرى في ما يفعلونه، فلن تجد أصالة انتفاع ولا بهجة ولا استمتاع بشريعتنا في الأعياد. لذلك قال هذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وحذرت منها، لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا، بل لابد أن توجب له فسادا في قلبه ودينه ينشأ من نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه. يعني لا يجتمع، لا النقيدان لا يجتمعان أبدا، هذه قاعدة، لا يجتمع النقيدان. طبعا حتى ما تعمم، يعني قاعدة أغلبية، وإلا يجتمع في المسلم الطاعة والمعصية، لكن لو غلبت إحداهما على الأخرى سيكون عاصيا أو يكون مؤمنا، حتى لو في بعض المعاصي لكن على درجات الإيمان. يعني واحد عنده أعمال خير وعنده بعض الشر يجتمع، لكن لو زاد الخير فهو من أهل الخير، لو زاد الشر فهو من أهل الشر. لكن في العمل الواحد، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين الجاهليين إن الله قد أبدلكم بهما خير يومين خيرا منهما، يبقى أبدل، ما قال افعلوا هذا مع هذا، لا أبدل. لذلك كما قال الشيخ عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي غني عن من شهرته قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إياكم ومحدثات الأمور، فحديث عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإياكم ومحدثات الأمور. لذلك يقول لا تجتمع البدعة مع السنة، الأمر الواحد اللي فيه بدعة وسنة لا يجتمعان. ما تقول لي إن أنا بحتفل بأعياد المسلمين، وأيضا ما يضرني إن أنا أحتفل بأعياد الكفار، ما يمكن. الجسم إذا أخذ غذاء من طعام لا يقبله من آخر، لذلك قال فيبقى اختزاء قلبي من هذه الأعمال المبتدعة مانعا من الاختزاء أو من كمال الاختزاء بتلك الأعمال النافعة الصالحة. يعني عندك طعام جيد وعندك طعام رديء فاسد، وأنت تأكل من الفاسد كيف ستستمتع بالطعام الجيد؟ قال فيفسد عليه حاله من حيث لا يعلم، وأنت لا تعلم، لا تجد القلب ينتكس بعد ذلك. وأنظر إلى قلوب الناس الحريصة على متابعة الكفار في أعيادهم، أو الحريصة على إدخال بعض المحرمات أو المباحات التي فيها أصلا يعني ما فيها توسع في أمور المشروعة، تجد حاله وقلبه ليس كالذي يبعد بالكلية عن ذلك. قال كما يفسد جسم المتغذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر، وهذا يتسلل إلى القلوب وأنت لا تعلم. يعني هذا يتسلل إلى قلبك وأنت لا تعلم، بس لا، الخبير الذي يرى حال الناس يعلم الذين يسيرون في هذا ويتبعون هذه البدع والمحدثات أو يتأثرون بهؤلاء، انظر إلى قلوبهم وغيرتهم على الدين، ردهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبولهم لما يكون عند هؤلاء، القلب يتغير يتأثر. لذلك قال: وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع. هذا بعض ضرر البدع. لكن ده هو بيتكلم ايش؟ لإما تخرج كفافا لا لك ولا عليك، هيكون الضرر خفي، لانك هيعيش الضرر هنا انك هيفوتك خير. يعني انت اما حتى لو خرجت منها يعني لا لك ولا عليك، لكن فاتك منفعه الخير اللي في الشرع. ده اقل الحالات التي يعني انه لو خرج منها لا له ولا عليه، لكن سيخسر ايش؟ من فوات الخير الذي له. لكن الامر لن يقف، هيتجاوز بان المرء يقع في الشر ويقع في المنكرات، لأن البدع بتفسد القلب. فمن دخل في البدع كره السنن. هل وجدتم أحد يجمع بين السنة والبدعة في قلب واحد؟ الذي يدعو إلى الهدى لا يكون مثل الذي يدعو إلى البدع، كما قال الشيخ: فالقلب لا يتسع للعوض والمعوض منه. لبعض الناس يقول لك: لا ما فيش شيء، أنا بفعل هذا وهذا ما عنديش أي إشكال، ما تأثرت أنا مع المسلمين في هذا، وهناك أيضا من باب الود وكذا وكذا. وإني لا يمكن أن يكون القلب يجمع بين البدل والمبدل منه. هذه سنن، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما. والباء هنا جاءت على المتروك، إن الله قد أبدلكم بهما، والباء تدخل على المتروك على الغالب، وإن كان هو خلاف لغوي أحيانا تدخل على المتروك وأحيانا تدخل حتى على المفعول الذي بدل به. فهنا إن الله قد أبدلكم بهما، يعني أبدلكم بعيد الأضحى وعيد الفطر بهذين الأعياد في عيد المشركين، أعياد إسلامية. فهنا أبدلكم يعني إيش؟ فيها ترك. أبدلكم يعني تترك المبدل منه وتذهب إلى وإلى البديل. والمرء كلما جعل قلبه يتغذى على الأعمال المشروعة بعد عن الأعمال المبتدعة. لذلك القلب كلما أدخلته في باب الأعمال المشروعة يفر من الأعمال المبتدعة، والعكس بالعكس، إذا دخل في الأعمال المبتدعة أو في البدع حتى تسحبه إلى الأعمال المشروعة تجد ما تجد من صعوبة فيه، لأنه دخل في القلب خبيث ودخل في القلب شيء فاسد. لكن لابد أن يكون قليلا، ممكن يكون في قليل، لكن الإشكال إن زاد وكثر فطغى الباطل على الحق، فطغت البدع على السنة، هذا في مهلك. وليتسرب ذلك على القلب ولا يشعر المرء. متى؟ لما يغفل عن اليسير الباطل. وهذا الذي وجب أهل العلم هنا أن ينبه الناس، ما يتهاون في الباطل ولو كان يسيرا، لكل مقام المقال. ونعم لكن لا، لأن عندهم بعد نظر، عندهم نور في الشريعة هم يسيرون به، بأنك إن غفلت عن الباطل أو تسهلت فيه أو تناسيت أو تركته أو غضيت الطرف عنه ولم تنكره أو لم تبينه للناس، سيكبر هذا الباطل وينتشر الشر، ثم يكبر فيكبر حتى يطغى على الحق، فيكون الأمر أشد في الإنكار بعد ذلك وفي المعالجة. لذلك أحيانا تجد الأمر بدأ في الانتشار قليلا، لابد من مواجهة والتصدي له، لا تنتظر حتى يكبر وحتى يستفحل، لأنك سيصعب عليك بعد ذلك. لك هذا ما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه لما بدأ ينتشر تأثر بعض المسلمين في زمانه بأعياد الكفار واختلاطهم به، والاصل كان في زمن الخيريه او زمن الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا موجودا. لما بدا ذلك اشتد عمر بذلك وارسل على المنع. ليش؟ انه بدا له بعض التغير وبعض الخفه في دين الناس انتظر، بل سارع في بيان ذلك والنهي عن مجالستهم ومشابهتهم الى غير ذلك. وهذه من ضمن وظائف ولي الأمر أن يحافظ على دين الناس، وأنه إذا رأى منكرا بدأ يظهر في عامة الناس أنه يسارع بالتوجيه وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا هذا واجب لأهل العلم، إذا رأوا بظهور شيئا من ما فيه من المنكرات وفيه من البدع أن يبادروا في الإنكار وفي تعريف الناس لذلك. لا، قال الشيخ: إذا تبين هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به والاهتمام بأمره إنفاقا واجتماعا وراحة ولذة وسرورا، وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأغراض به. فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان ذكر الله تعالى، حتى جعل فيه التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك مما ليس في سائر الصلوات. وهذا كله، هذا الجزء يبين لك بأن العيد اجتمع فيه جزء الديني العبادة وجزء الدنيوي تعظيم والذكر والصلاة، وجزء الذي فيه الأكل والشرب والطعام. قال: فإذا أعطيت النفوس بغير ذلك اليوم حظها أو بعض الذي يكون في عيد الله فترت عن الرغبة في عيد الله، في عيد الله. وهذا الذي قلناه، تجد الناس ممكن في بعض الأعياد، مش أعياد يعني، أعياد المشركين أو أعياد حتى البدع المستوى، تجد فيه نوع من الاحتفال أكثر بكثير من العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى. ليش؟ لأنه قضى نهمته في عيد، في هذه الأعياد المتكررة طول العام. وهذه على فكرة من وسائل يعني ضرب أهل الإسلام أو عامة الناس في مناسباتهم الشرعية، إنك تخترع له أعياد كثيرة وأيام كثيرة يحتفل بها على طول العام، ويأتي العيد الشرعي له فلا يكون عنده فرق بينه وبين غيره، فيجعلون أعياد للأطعمة، أعياد للهدايا، أعياد للمناسبات الخارجية. تجد العيد هذا يخرج فيه، يعني يسافرون بقى إلى الأماكن، يخرجون إلى الحدائق، هذا عيد تجد فيه الخروج يعني مشهور. وعيد للطعام يشتهر بالطعام، وعيد يشتهر بالهدايا، إن دائما هذا العيد يقدم فيه هدايا، وهكذا تجد تنوع في الأعياد المبتدعة، حتى أن المرء إذا سار خلف هذه الأعياد يجد نهمته وتقضى في كل عيد بنوع معين من الاحتفال. فلما يأتي العيد الشرعي لا تجد في قلبه محبة ولا تعظيم. طبعا الشيء الوحيد اللي يقدر يفعله، لا يمكن يفعله في هذه الأعياد، إنه هو العبادة فيه، إن ليس فيه صلاة ولا ذكر ولا غير ذلك، هذه مسألة شرعية. فتجد بعض الناس يتهاون جدا في هذا، لما يأتي عيد الفطر وعيد الأضحى يتهاون في الجزء العبادي في هذا اليوم. هو في الجزء الدنيوي قد يعني قد يفعله في أماكن، يسافر ويأكل ويشرب ويتهادى ويجتمع في أيام أخرى، فأيام يأتي عليه هذا العيد قد لا يشعر فيه بمثل ما يشعره المسلم السني المتبع للسنة الذي ينتظر هذا اليوم ليحتفل به طاعة لله عز وجل ويوسع على أهله ولغير ذلك. تجد في قلبه إحساس مختلف عن هؤلاء الذين يشاركون الناس في عادهم. وانظر إلى حالهم يوم يأتي العيد، تجد عادي يعني ليس عنده كبير يعني سرور وفرح وكل حكاية، وممكن بل حتى يفرط في العبادة، يعني لا يصلي العيد مثلا أو لا ينهم عن الذكر أو غير ذلك، لأنه قد تأثر القلب والنفس تغيرت بكثرة الأعياد المبتدعة من قبل. لذلك قال الشيخ: وأقل الدرجات أنك لو فرطت رجلين أحدهما قد اجتمع اهتمامه بأمر العيد على المشروع والآخر مهتم بهذا وهذا، فإنك بالضرورة تجد المتجرد للمشروع أعظم اهتماما به من المشرك به وبين غيره، ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه. يعني امر محسوس، امر محسوس ما اتى حتى بمثال. واما الاحساس بفتور الرقبه فيجد كل احد، فإن نجد الرجل اذا كسى اولاده او وسع عليه في بعض هذه الاعياد المسقوطه فلا بد ان تنقص حرمه العيد المرضي في قلوبهم. الناس بتنتظر ياتي العيد لللبس الجديد والتوسع عليهم في الاكل والشرب والخروج، فان انت اعطيت لهم ذلك في ايام المبتدعه لن تجد عنده رغبه شديده في ذلك في ايام العيد. حتى لو قيل كما قال الشيخ بل في القلوب ما يسع هذين، قيل لو تجردت لإحداهما لكان أكبر، يعني لو تنزلنا، وهذا تنزل من الشيخ كما وعدته أحيانا في الرد على المخالف، يقول لو قال البعض بأن القلب يسعى لهذا ولهذا فقال لو تجردت لإحداهما لكان أكبر، أقل شيء لو كانت تجردت لإحداهما لكان أكبر. وهذا حتى مشاهد في في في في كثير من ترك المعاصي وفعل الطاعات. الرجل الذي يقتني الذي يكتفي بزوجته وبحلاله تجد يكتفي عن ذلك بالحرام، لأنه اكتفى بالمشروع له، فالله عز وجل جعله في حفظ عن الوقوع في المنكرات. وإلا من يشارك الحرام بالحلال فلا تجد قلبه ولا تجد اكتفاءه كالذي يكتفي بالحلال، بل تجد يداوم على الحرام مع حتى مع الحلال. وهذا كله قياس بينه الشيخ في هذا الوجه أصالة. قال الوجه الخامس وجيد يا أستاذ أحمد، إن شاء الله ممكن نرتب ذلك، بس أنا أخبرك بإذن الله في مسألة القراءة. هذا جيد، يعني إن شاء الله نستفيد بذلك، نتداوم بس معنا وإن شاء الله نحمل لك هذا الأمر. الله المستعان. صلى الله عز وجل أن أسأل الأخوة والأخوات أن يجتهدوا في الدعاء، أن الله عز وجل ييسر لنا وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا، وأن ييسر لنا هذه المجالس وغيرها من المجالس، وأن يداوم علينا ذلك. فما أحوجنا للدعاء في هذه الأيام. هذه المجالس التي نتنفس بها ونحيا بها، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا منها. الوجه الخامس من الاعتبار في التحذير. قال إن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل. أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما عليه من الباطل، خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار، فإنهم يرون المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم، وربما أطمعهم ذلك في انتهاد الفرص واستذلال الضعفاء، وهذا أيضا أمر محسوس لا يستريب فيه عقل. فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم أو الصغار في حقهم مع شرع الصغار في حقهم؟ هذا وجه آخر من وجوه القياس في مسألة النهي عن أعياد الكفار. قال إيش؟ إن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم. طب وإيش الإشكال يا؟ الإشكال أنك حتى أنك ليست أنك مأمور بألا تفتح لهم هذا الباب. أي باب؟ أنك أن تسر قلوبهم، تدخل البهجة والسرور على قلوبهم. فأنت أيضا هذا الباب ليس عليك، بل يلزمك ألا تفتح لهم هذا الباب، فتسعدهم. لا شك بأنك مشابهة في الأعياد معه، هذا تسعد قلوبهم وتدخل عليهم السرور. وليش طيب؟ قالوا لأنهم يحبون أن تكون أنت تبعا لهم، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هو يحبك أن تكون أنت تابعا لهم. انظر إلى اليهود، كانوا في غاية الفرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، لأن قبلتهم. فلما انصرف إلى البيت الحرام، إلى الكعبة، حزنوا وغضبوا غضبا شديدا وتنكدوا، لأنه قد ترك القبلة التي كانوا هم عليها. فإذا الكفار يحبون أن يشاركهم المسلمون في أعيادهم، هذا يدخل السرور عليهم. فهنا الشيخ يقول لك إيش؟ إنك مشابهتهم في بعض أعيادهم سيوجب السرور قلوبهم بما عليه من الباطل. فأنت مأمور بأنك لا تدخل هذا السرور عليهم. وكيف تدخل عليهم سرور؟ كما قال الشيخ، والأصل أنهم لو أنت، طبعا أنت إما تسكن في بلاد المسلمين أو تكون في بلادهم، في بلاد الكفار. إن كنت في بلاد المسلمين وهم المفترض في هذه البلاد في تحت لواء أهل الإسلام، وهم في صغار وفي ذل ويدفعون جزية، فأنت تأتي إلى هؤلاء وأنت تشابههم وتشاركهم، والأصل هم أصلا يمنع إظهار شعائرهم، أصلا أن يمنعوا من إظهار شعائرهم. فكيف أنت إذا ذهبت لهم وشاركتهم فأظهرت لهم شعائرهم؟ قال فإنهم يرون المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم. يعني أقل شيء، وأنت تعلم من هؤلاء يكفرون بالله ليل نهار، فإنك لابد تعلم أن مشاركتك لهم، ده بعض الناس بيشاركوا عشان يدخل عليهم الفرح والسرور، هو يريد أن يدخل عليهم الفرح والسرور. يقول يعني كما زرعوا في قلوب الناس، ودائما نقول في فارق بين العدل وبين القسط وبين الود والألفة والمحبة، وهذا جاء الشرع بأمرنا بالقسط معهم والعدل، وجاء الشرع أيضا بنهينا عن الألفة والمودة واتخاذهم أولياء. هذا هو الدين. فأنت لما تشاركه بتدخل عليه السرور، لأنه هو يريدك أن تكون تبعا له، وهو في ضعف، فكيف تتبع الضعيف وتترك القوي؟ يعني نظرا وقياسا، أنت عندك، أنت أهل قوة، أنت أهل الإسلام، أهل العزة، فكيف تترك ما أعزك الله عز وجل به وتتبع هؤلاء الذين أذلهم الله عز وجل بكفرهم لله فجعل لهم الذل والصغار؟ فكيف أنت تتبع وتكون فرعا له وأنت أصلا بل قال ربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستزلال الضعفاء. وهذا يحدث، يأتي ضعفاء القلوب والناس اللي عايزة تأكل وتشرب وكذا، وهم يستغلون هؤلاءهم ويجتذبوهم بالأموال وبالهدايا وبالشيء، فهذه الأمور فتميل القلوب إليه كما قال واستزلال الضعفاء، وهذا أيضا أمر محسوس لا يستريب فيه عقل. يبقى أنت الآن بتفتح باب أعظم، بأنه ممكن يستميل قلوب هؤلاء العوام ضعفاء الإيمان إليهم. وأيضا أمر آخر، بأن الله عز وجل قد بيّن في آيات التوبة أن هؤلاء أهل صغار، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأنت لما تشارك وتقويهم خالفت مقصود الشريعة الذي جاء فيه، قال فيه الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، فأنت قويتهم وزدت من شوكتهم وكنت معهم وأظهرت لهم ما منعوا من إظهاره وكل هذه، وأكرمتهم في وقت في موطن الله عز وجل نهى عن إكرامهم فيه. قال عنهم الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. من الذي ضرب عليهم ذلك؟ الله عز وجل ضرب عليهم الذلة. ثم بين شرعا ماذا الذي عليهم إذا أرادوا أن يعيشوا بين أهل الإسلام. فأنت لما تقترب منهم، وهذا قياسا كله، تقترب منهم وتشاركهم وتدخل أي مسرور وتكون تابعا لهم، خالفت هذا المقصود. أين الذلة بقى التي ضربت عليهم؟ وأين الجزية التي يعطونها وهم صاغرون؟ إذا خالفت أمر الله عز وجل الشرعي، وهذا قياسا من الشيخ يبين لك أيضا بأنك هنا الوجه القياس بأن فعلك هذا أدخل عليهم السرور وقوى شوكتهم وأصبحوا هم يفرحون، فخالف هذا الذي جاء في الشرع بحالهم المفروض يكون عليهم. ثم قال الوجه السادس: من وجوه الاعتبار أن ما يفعلونه في عيدهم منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام ومنه ما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة. ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا وقد يخفى على كثير من العامة، فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العامي في أن يشابهه فيما هو حرام، وهذا هو الواقع. هذا الكلام مهم مرة أخرى. قال أن ما يفعلونه في عيدهم منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام ومنه ما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة. طب ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا وقد يخفى على كثير من العام، فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العامي في أن يشابهه فيما هو حرام، وهذا هو الواقع. والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة أن هناك قلنا الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير، وهنا جنس الموافقة يلبس على العام دينه حتى لا يميز بين المعروف والمنكر. فذاك بيان الاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإرادتها، وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها. طيب هو الشيخ طبعا هنا يريد أن يبين أن العيد عيادهم إما سيكون فيه في هذا العيد شركيات كشركة اعتقادي أو شركة أفعال يعتقدون اعتقادات كافرة، أو يفعلون حتى أفعال كافرة كرسم الصليب وغير ذلك عند النصارى وغيرهم من أي ملة أخرى، ومنه ما هو حرام يعني أشياء محرمة، ومنه ما هو مكروه كما قال من قبل لم يذكره هنا، ومنه ما هو مباح لو تجرد عن المشابهة، لأن طبعا لو في مشابهة سيأخذ حكم. ولن يقول لك أن ما يفعلونه في هذا العيد هو من ممنوعات من المحظورات، سواء كان كفرا أو محرما أو مكروها. أو هو بعضه فعلا مباح أنك لو شابهته فيه فدخلت في المشابهة. يعني حتى لو أنت ترى ما هو في أفعال أنت ممكن تتكلم عن الفعل نفسه، في فعل هو كفري وفي فعل هو حرام وليس بكفر، وهناك فعل أنت تراه مباح في التجرد، لكن عندما تفعله مشابهة له يعني هم يفعلونه فأنت تشابههم فوقعت هنا في المشاركة. فهو الشيخ بيقول ان هذا الوجه اللي بيتكلم عنه الان يخالف وجه الذريعه. ايش الذريعه؟ هو قبل كده قال بان ترك المشابهه من باب سد الذرائع، لانك سد الذرائع ان اشياء مباحه وانت بتتركها لقد تؤدي الى حرام، كان وجه من وجوه المنع لكن هو يقول لا، الفرق بين هذا الوجه أن الأول كان زريعة إلى الباطل، يعني وسيلة وكانت زريعة إلى الباطل، لكن هذا الوجه هو الباطل نفسه، هذا الوجه هو باطل في الفعل نفسه، إما يكون بطلان وكفرا أو تحريما أو مشابهة لو كان الفعل مباح لكنه فيه المشابهة. ليش؟ لأن الوجه الأول الذي هو زريعة أنت بتقول بتنهى عن القليل حتى لا يصل إلى الكثير، يعني لا توافقه في القليل لأن هذه تستدعي أنك توافقه في الكثير. لكن هنا يقول لا، جنس الفعل نفسه لو أنت فعلته ستلبس على العوام، وهنا جنس الموافقة يلبس على العام دينه، يعني نفس الفعل هنا أنت عليك أن تتركه لأنه هو مهما كفر أو محرم أو مكروه أو مباح لكن فيه مشابهة فسيؤدي إلى المنع. فهنا يقول أن بعض هذه الأفعال أحيانا تخفى عن العالم، فمن باب أولى ستخفى عن العامي. فيقول هنا إيش؟ بأنك جنس الفعل لابد تمنعه. ليه؟ لأن العوام اللي بيفعلوا ذلك لن يستطيع أن يميزه من المعروف والمنكر. يعني ما تنهى عن الجنس تقول له لا يجوز أنك تفعل هذه الأمور حتى لو لم تفصل له، لأن هذا يصعب التمييز حتى عن بعض الأشياء عند العام عند العالم، كما قال الشيخ لما نقل بعض ما يفعلونه وأهل دمشق في بعض الأفعال دي بيفعلها المسلمين، كنا في تلوين البيض وغير ذلك في بعض الأمور، وهذه أفعال خاصة قد تخفى عن العالم لأنه لم يعلم، هذه لا يعلم بذلك، فالعام من باب أولى سيخفى عليه ذلك. لذلك وقال هنا أنك تغلق هذا الجنس الموافق لأنه سيلبس على العام دينه فلا يستطيعون أن يميزوا بين المعروف والمنكر، فسواء كان هو كفر أو محرم أو مكروه أو مباح لكن مع المشابهة لا يجوز. فهو يقول أن هذا أصله ممنوع، وهذا بخلاف ما كان وسيلة وزريعة، لكن هذا الباطل في نفسه. لذلك يقول فذاك بيان الاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإرادته، وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاده. يبقى هنا المنع هنا في هذا الوجه لأن القلوب تجهل أنه محرم، فلو شاركتهم سيؤدي ذلك إلى، وأنت تجهل وقع في الباطل ويؤدي إلى تغير القلوب. فإذا هنا يتكلم عن أن هذه الأعمال هي مفسدة للطباع في جنسها، ذلك يجب غلق ذلك لأن العوام لن تستطيع أن تميز بين المعروف والمنكر في ذلك. الوجه السابع من اعتبار ما قررته في وجه أصل المشابهة، ذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص كان التفاعل فيه أشد، ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط فلا بد من نوع تفاعل بقدره، ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد فلا بد من نوع ما من المفاعلة. ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة. وكذا كذلك الأدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، ولهذا صارت الفخر والخيلاء في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال، وكذلك الكلابون أو الكلابون تحت الشدة تقريبا الكلابون، وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفر. فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة المشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدرج الخفي. وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. وقوله هم أقل إيمانا أولئك الذين عاشروا الكفار يعني. والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا وإن بعد المكان والزمان، فهذا أمر محسوس ومشابهتين في أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع من ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه، فنقول مشابهة في الظاهر سبب ومظنة لمشابهة في عين الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس الاعتقادات. وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعثر أو يتعذر زواله بعد حصوله ولو تفطن له. وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة. هذا الوجه مبني أصالة من الشيخ على مسألة المشاركة والمشابهة والمشاكلة. يعني إيش يقصد؟ أن مشابهتك للكفار التقارب بين أي أحد متشابه مع أحد سيجعل أنه يتأثر بهذا التقارب وهذا التشابه. هو يقول الشيخ انظر إلى الأجناس، كل جنس يتفاعل بمثله مما كان معه في الجنس. الأدمي يتفاعل بالأدمي، والحيوان يتفاعل بالحيوان، والنبات يتفاعل مع النباتات. إن قلنا لكن هو إذن يقول طبعا أن التأثير اللي نتكلم عن الأدمي بأن الأدمي إن تقارب مع أدمي آخر متشابه معه في الجنس ستجد تفاعل أكثر واقتراب وتأثير بعضهم على بعض. كلما تجد حتى مشاهد اثنين يصاحبوا بعض سواء رجلين أو رجلان امرأتان من أيام كانوا معا في المدرسة، كانوا معهم في المنطقة في الحي، كانوا التقين أصدقاء، فتجد بطول الصحبة تجد مشابهة بينهم في أمور كثيرة. ومعلوم مثلا حتى بين طلبة العلم لما يكون هناك طالب علم يلازم شيخه فترة طويلة أو فتجد يتأثر به، حتى أنه بعض يقول أنه يعني متأثر جدا بشيخه أخلاقا وصفاتا وكلاما وطريقة، كمثل ابن القيم مع ابن تيمية وكان لازمه بعد ذلك فتأثر به كثير. وكذلك أمر محسوس حتى في الدنيا العوام بأن ما يحدث تشابه وتفاعل ونوع من التقارب سيؤدي ذلك إلى تقارب في الأخلاق وفي الصفات، حتى كما قال شيخ يقول أن الأمر لا يتميز أحدهم عن الآخر إلا بالعين، يعني تجد أن كل واحد قريب من الثاني جدا. هذا أصل القياس الذي يريد أن يبينه أولا، وبالتالي أنت تريد أن يسقطه على مسألة الأعياد، وهو أصله في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. إذن التشبه بالناء بأحد ستكون منه، سواء كان التشبه هذا في الخير أو في الشر، والتشبه التقارب. فالتقارب بين المسلمين بين المسلم والمسلم زي كده من يقول إيش أنك تختار صديقك والبيئة، الأخت مع الأخت والأخ مع الأخ، كلما كان التقارب بين اثنين على قدر من الدين أو من الأخلاقيات أو شيء تجد يحدث تآلف وانتقال هذا بعضهم لبعض يتأثر كله. وكذلك لو تقارب المسلم مع الكافر تقارب في عيده وفي مناسباته لابد سيتأثر، والغالب أنك أنت الذي لا تؤثره لأنك أنت اللي بتذهب إليه وتتقارب معه وتتشكل بأموره. فهيحدث أولا في التقارب عدم النفرة والابتداء من الألفة والود، كما يحدث في التقارب الجبلي بين الناس. فأنت هنا يأتي المحظور، لأنك تقارب المسلم مع الكافر سيؤدي إلى نوع من التميع وذهاب عقيدة المسلم وأخلاق المسلم مع عقيدة الكافر وأخلاق الكافر، فلن يكون هناك تميز، والأصل تميز أهل الإسلام عن أهل الكفر. فهو شيخ يبين لك أن هذا موجود جبلة أصلا، يعني الجبلة بتقول بأن الإنسان إذا شارك إنسان وشابهه واقترب منه سيؤدي ذلك إلى هذا التقارب، ده شيء جبلي الله جعله، لذلك هو أشد ما يكون بين الإنسان مع الإنسان. ثم تجد بين الإنسان والحيوان، انظر إلى بعض الناس لما يكون عندهم بعض الحيوانات سواء الأليفة أو غير الأليفة، تجد إنه بيتأثر ممكن ببعض سلوك بعض صفات الحيوان الذي معه، اللي عنده قطة قطة مثلا، أو اللي عنده كلب، ولا عنده شيء بصرف النظر عن الناحية الفقهية الآن، أو عنده كما قال عليه السلام في أهل الغنم فعندهم رقة في الطبع ولين، لأن الغنم فيها ذلك، وأهل الجمال والإبل عندهم غلظة وشدة وكبر لأن الجمل والجمال فيهم ذلك. فهذا تأثر الإنسان بالحيوان، وبعد تأثر الإنسان بالنباتات، وإن كان ويبدو أن يقول هناك تأثر. هو شايف القياس هذا كل الوجه يريد أن يتكلم عليه، أن التأثر حاصل جبلة، الله عز وجل جعل أن هناك تأثر، الإنسان يتأثر بمن يخالطه ويشابهه، سواء كان إنسان بإنسان، أدمي بأدمي، أو حتى أدمي بحيوان، أو حتى الأدمي مع الزرع، بعض الناس تتأثر الذين يشاركون في الزرع. وجاء الشرع يبين لك ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، لذلك قال ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم، واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاركة. انظر إلى قديما، يعني الآن هناك قل المسألة، قديما سنوات كان الأحياء كان الناس في الشقق في العماير يقتربون جدا من بعض، الآن ممكن الناس ساكنة مع بعض ولا أحد يعلم الآخر، لكن كان زمان الأبواب مفتوحة، والمسلمين مع النصارى، والجار المسلم مع الجار النصراني، هو يشترك هنا في أعياد وهنا في أعياد وهنا في المواساة، وكان يعيشون كمجتمع واحد. فما تجد بل تجد قد من الألفة والمودة أن هو لا يستطيع أن يفرق أن هذا كافر وهذا مسلم للأسف، وتجد ترديد العوام على هذا الكلام كثيرا، بل بعضهم للأسف بيخطئ بكلام لو حسب عليه لكان إشكالا كبيرا، بأنه يجد أن هذا مفضل عن هذا، وأن أنا أتعامل مع هذا ولا أتعامل مع هذا، وأن هذا كذا. ليش؟ لكثرة المعاشرة وكثرة الالتقاء فأدى إلى التمايز، عدم التمايز والتمايع. وهذا أمر كما قال الشيخ وأتى يعني بالأدلة على ذلك، لما قال إذا عاشر الأدمي نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، وبيناها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في رعاة الغنم ورعاة الإبل، قال في الغنم تجد فيهم السكينة والهدوء بخلاف الإبل فيهم الغلظة والتكبر، تخلقوا. ومن مثلا يتعامل مع الكلاب قد يجد وفاء، يتأثر بوفاء الكلاب لما يراه منه، وغير ذلك من التعامل مع الحيوانات. هو إيش يقول؟ المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة، وهذه قد بيانها الشرع بأن ارتباط الباطن بالظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم وقف قال استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم، يعني اختلاف في الظاهر سيؤدي إلى اختلاف في الباطن، وكذلك التشابه في الظاهر سيؤدي إلى التشابه في الباطن. كما قال الله عز وجل في سورة البقرة عن ولا تشابهت قلوبهم قد بين الذين قوم يعقلون، لما قالوا مثل ما قال هؤلاء فقال استدل بتلازمه في القول على تشابه القول على تشابه القلب. ذلك جاء هنا يقصد ايش؟ ان النهي عن ذلك حتى لا يتأدي هذه المشابهة والمشاكلة في الظاهر ان تسري الى القلب، فتنتقل الى ود ومحبة وألبة واتخاذهم أولياء من دون الله عز وجل، أو اتخاذهم أولياء كالمسلمين. فأراد الشرع أن يحسم هذا، فمنع هذا الاحتفال والاقتراب حتى لا يؤدي ذلك. وقد بيّن الشيخ أنك تجد اليهود والنصارى الذين يعيشون بين المسلمين أقل كفرا من الذين يعيشون ليس مع المسلمين، والعكس وهذا يبين لك الآن المنافحة اللي احنا عايزين نعيشها مع الناس اللي برا أو اللي عايز يسافر. طبعا كثير من الناس عندهم فكر الانتقال هذا لما يرونه فيريد أن ينتقلوه. قلت معذرة جات مكالمة شوشت علي بعد كنا فين. نعم الناس الذين يتكلمون على الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. قل الشيخ نيس وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم كما رأينا المسلمين الذين هم أكثر من معاشرة اليهود والنصارى أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. وهذا الأمر الذي نتكلم عنه. البعض يدعي بأننا هناك آمن على ديني وأننا أعيش وأن الأمر أيسر من بلاد المسلمين. قلت له أنت هذا كذب، سواء بلغة الحجازيين خطأ أم كذب تكذب على نفسك، لأنك تعلم بأن معاشرة هؤلاء في دول ليس لها راية إلا راية كفرية ولا ينتبهون أصلا لأهل الإسلام إلا أنهم وجدوا عندهم ولا يهتمون بهم لا في معاملات ولا في عبادات ولا شيء، حتى لو أعطوهم بعض قدر الاهتمام. لكن هذا أمر أصل عندنا من أصول ديننا. معاشرة أهل الكفر لابد ستؤثر في القلوب ظاهرا وباطنا لابد. والأصل أنك شرعت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى تفر بدينك، إلا أن تمنع من ذلك ولا تتجد مكان عند أهل الإسلام، فأقل المفسدة أنك تظل في الكفر بلاد الكفر اللي أقل كفرا تستطيع أن تقوم بها في دينك عند تعارض المصلحة يعني عند تعارض مفسدتين. لكن الأصل أنك تهاجم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والعكس لا يحدث، أن لا يهاجم أحد من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر حتى وما كان في بلاد الإسلام ما كان، لكن هي ما زالت عامة الناس فيها من أهل الإسلام. وإلا بقى حالات الضرورة التي قد بيانها العلماء. لكن هنا الشيخ يقول إن الذين رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل الناس إيمانا من غيرهم، لأن المسلم يتقوى بأخيه المسلم. فالمسلمون الذين عاشروا الكفار إيمانهم أقل ممن لم يعاشروا. ثم ختم هذا الوجه والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وأتلافا وإن بعد المكان والزمان. يعني حتى لو بعد المكان والزمان إذن الاختلاط في الزمان والمكان أشد. الاختلاط مع أهل الكفر زمانا ومكانا لا شك أنه يوجب مناسبة وأتلافا كما قال الشيخ. هو كل هذا تأصيل ليبين لك بأنك ستشابههم في أعيادهم تختلط بهم مع الأعياد، فلو حتى اختلطت كما قال بالقليل هو سبب هذا لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة. وهذا الآن مشاهد الآن. انظر إلى الناس ماذا يفعلون في هذه الأعياد المبتدعة الباطلة منكرات. أقل شيء في هذا اليوم لو قال أنا ما بحتفلش غير بيوم واحد معهم بيفعل فيه ويتخلق بأخلاق منكرات. ورأينا أمام عيوننا الآن ما يحدث بين الشباب والفتيان والفتيات وبين المدارس وبين بعض الجامعات وبين المناسبات عند هذه الأعياد. ماذا الذي يحدث فيه من أهل الإسلام وكيف اكتسبوا أخلاقا لم تكن موجودة من قبل، أعياد لم تكن في 50 سنة الماضية ينظر إليها ولا يعلم عنها شيء. وهذا سبب لأنك لما تركت المنكر فيه وهو قليل ولم تشتد عليه كبر الآن وأصبح الآن منتشر. فحتى لو شيء قليل فتكتسب أخلاق هي ملعونة كما قال الشيخ. لذلك هذه المسألة لابد أن يشتد فيها حتى بين الآباء والأمهات على أطفال على أولادهم في مديل احتفالات، ويغلق هذا الباب بالكلية. ليس فيه أي نوع من التوسع أن يكون، لأنه تسرب إلى قلوبهم، وأنت إن ضعفت في بعض الأوقات يتسرب إليهم هذه المفاسد ويدخل بعض الأخلاقيات، وموجودة الآن. لذلك قال: وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به. هذا الكلام بديع جدا من الشيخ. وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط، فساد خفي وغير منضبط، لكن انت تعلم ان في فساد، علق الحكم به وأدير التحريم عليه. ثبت بأنك في مظنة فساد حتى لو لم ينضبط. بأي أحد يقول لك: طب هو كبير قليل ودرء المفسدة وغياب المصلحة وممكن يغمر في هذه الأمور. ما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه. فنقول: مشابهة في الظاهر سبب ومظنة لمشابهة في عين الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس الاعتقادات. يبقى هنا تحسم المسألة، لأنه ثبت المشابهة. هو هنا القياس اللي عند الشيخ أصلا، وجه القياس بأن جبل والطبيعة التي خلقها الله عز وجل، أو الجبل أو الفطرة نقول يعني بتدقيق اللفظ، في أن الإنسان يميل بمن يشابهه ومن يختلط به، وجاء الشرع بالنهي: فمن تشابه بقوم فهو منهم. فإن في مظنة لهذا الضرر، نعم. في مظنة لوجود الباطل وينتقل، نعم. حتى لو غير ظاهر، نعم، لأنه ممكن يظهر بعد ذلك، ولما يظهر لن تستطيع أن تجابههم، وسيكون مصيبة أكبر. الوقاية كما يقال خير من العلاج، بل ذلك لابد أن تحسم هذه المسألة، لابد أن يتجنب، لأن البعض يتهاون. طب ما فيش مشكلة، هيروحوا بس مش هيعملوا شيء محرم، أو يفرحوا شوية، أو ينظروا إلى ما يحدث ويطلعوا في الاحتفالات اللي بتكون مولات. أنا سمعت أن المولات الآن، الله المستعان، يعني إلى الله المشتاق، المولات الآن يعني مشتعلة بسبب الأيام هذه، والناس بتذهب وتريد أن ترى وتطلع. وممكن يقول: أنا لا أفعل شيء، بس في احتفال هنا، في رؤية هنا، في ألعاب بتقام. الصحيح أن المرء ينأى بنفسه وبأهل بيته وبناس جميعا في هذه الأيام بأنه يحتاط لذلك، لأن مظنة الفساد موجودة. وكلما ونحن رأيناه تدرج الباطل في سنوات، حتى تمكن في بعض المناسبات والأعياد الآن بيصعب المنافحة عنها، أو أنك تقول للناس أنها بدعية، أو أن هي أصلا لا يصح الاحتفال بها. تلبس الحق بالباطل. قال: وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط. ممكن لا يظهر ولا ينضبط، ما تقدرش تضبطه ولا تظهره، لكن تأثيره يظهر بعد فترات، متى أعلم متى، ويتغلغل في قلوب الناس. ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط. يعني حتى الفساد ذكر الله: طب قل لي إيه شيء إجرالي، طب إيه اللي يحصل لي، وأنا لو رحت مرة يحصل كذا، أنا لو فعلت كذا. نعم، وتجد الرجل أو المرأة الأب مسكين ما عنده. كأن الشيخ بيترجم ما في العقول، قد لا يظهر وقد لا ينضبط، وقد يتعسر وقد يتعذر زواله بعد حصوله ولو تفطن له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المن: من تشبه بقوم فهو منهم. وهنا المنع ظاهر وباطن. ما تقول لي يأتيك الرأي ولا تقول لي إيش اللي هيحدث، تقول له: أنا ما عندي، أنا عندي أصول شرعية منعت التشبه، وهذه القياسات اللي أتكلم. لكن ما تقول لي الآن هو ظاهر ولا ما ظاهرش. لا، هو ظاهر أصلا، حتى الأراد هو ظاهر الآن في تفكير الناس وفي ميول الناس وفي أفعال الناس، بل احتفال المسلمين بهذه الأعياد أكثر من احتفال أصحابها، وإنفاقهم في أموال وحضورهم في مناسبات أصبح يفوق السفه والتبذير الذي يرى في بعض البلاد في هذه الأيام، وما يفعل وإنفاق الأموال واحتفالات وأشياء ما يصدق عقل أن يكون موجود في بلاد المسلمين من سنوات قريبة فقط. وقد تغلغل هذا في عقولهم وأخلاقهم وطباعهم وأموالهم. كيف؟ بفتح الباب هذا من قبل. والباطل سريعا ما يسري وينتشر. أنت تؤصل في قلوب الناس وفي عقائدهم سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم أصل في الصحابة 10 سنين في مكة و13 سنة في المدينة حتى يقيم هؤلاء. ويستطيعوا أن يقوموا الدنيا بعد ذلك، يقيموا الدنيا للإسلام. لكن الباطل في ثواني، في أيام، في شهور، في سنة ينتشر. لكن من الذي يقف أمامه؟ من أصلت أصيلا صحيحا في الحق. فالسرعة انتشار الباطل ما تتخيلها، بخلاف أنك بتزرع في الأرض الحق تأخذ أوقات حتى تجد الثمرة، وإن وقفت صلبة فتجابه نعم، لكنك لابد تحتاط. إن الباطل ما تظن كحق هكذا يبنى، لا، الباطل لأنه كالريح يأتي سريعا ويذهب سريعا. فما تتصور أن المسألة لو انتشرت في مرة أو مرتين أو شهر أو سنة إنما تغلغل، لا تغلغل، الباطل يغلغل سريعا. فتقول لا ما حدث يعني مرة اثنين ننتظر يعني إيش يعني، لا، إذا ضرب في القلب شيئا فسد هذا الشيء ويتوسع بعد ذلك. وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة. ما أدري نأخذ الوجه الثامن أم نقف، أمر لكم. وباقي الوجه الثامن وننتهي الفصل، بس قد يطيق يعني يكون معنا ثلث ساعة، نأخذه عشان ننتهي من الفصل أم نقف؟ طيب، الوجه الثامن من الاعتبار أن المشابهة في الظاهر تورث نوع محبة ومودة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. حتى إن رجلين إذا كان في بلد واحد، من بلد واحد، ثم اجتمع في دار غربة، كان بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم، وإن كان في مصرهما لم يكونا متعارفين أو متهاجرين. وذلك أن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة، بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهم. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يعلف بعضهم بعضا ويحصل بينهم مودة، حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين. وهذا الوجه الأول، إن المشابهة في الظاهر، وهذا تأصيل تكلمنا عنه من قبل، تورث محبة ومودة في الباطن، وتكلمنا عنه، كما أن المحبة في الباطن بتورث المشابهة في الظاهر. طب إيش مناسبته؟ ويود أن يقول الشيخ هنا مشابهة الكفار والمشركين في الظاهر تدلك على محبتهم في الباطن. انتبه، لأنه لو لم يكن قد أحبهم لم يكن يتشبه به. ولذا نقول للناس اللي هو بيحب جدا التهنئة بقى الأعياد والمشاركة والاهتمام بأمور هؤلاء ويدعي إن هو يعني الأمر الظاهري، نقول لا، ما اهتممت بأمر هؤلاء إلا أن عندك شيء في الباطن. أي شيء، حتى اللي بيهتم بأخبار بعض الناس لابد أن عنده شيء اللي يعلم هذه الأخبار، حتى لو أخبار مباحة. واحد بيسأل عن الكورة، هو في قلبه شيء وإن كان مباحا إنه يريد أن يعلم. واحد بيسأل عن أخبار بعض الناس، فهو لابد أن في قلبه شيء تجاه هؤلاء اللي يريد أن يعلم عنه، وإلا لو بيكون في قلبه شيء لم يهتم. بدليل أنك أنت ممكن تجد نفسك مهتم ببعض الناس تعرف أخبارهم وناس لا تسمع عنهم ولا تنظر إليه. ليش؟ لأن الباطن عندك مهتم أنك تعلم عن هؤلاء، وهذه مسألة تحتاج تعالج حتى عند الملتزمين والملتزمات، بتوجيه القلب لذلك والتخلص من أمور قد تكون موجودة قبل التزامهم وما زال القلب يتوجه لهؤلاء. فما بالك بغير ذلك؟ وهو أن يقول هنا بأنك لو تبعتهم في الظاهر دل على أنك عندك شيء في الباطن. طبعا درجات بقى، إما محبة إما ألفة إما ميل إما ثم بين الشيخ أن هذا موجود في التجربة والحس. طب انت الاول هتقول لي وانا لو فعلت ذلك في اشكال، لو انا القلب فيه شيء اقول لك نعم في اشكال، لان هذا الميل القلبي سيكون فيه نوع من الموالاه. والله عز وجل يقول يا الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. وهما لا شك ان الكافر عدو لله وهو عدو للمسلم. قال والله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاذا اتخاذهم ولاية او اولياء منهي عنه. فاذا انت متابعتك لهم في الظاهر دلالة على شيء في الباطن. ثم بين بالقياس بقى، ونواجه القياس هنا بانك لو نظرت لاصحاب المهن، وهذا امر متاح معروف، حتى اهل الالتزام تجد ينظر لاخيه يرى في الشارع يسلم عليه، الاخت ترى الاخت منتقبه او محجبه او شيء تميل القلب لها لانها على طاعه، او هي ترى بانها في سمتها. وكذلك اصحاب الهندسه بيمين المهندسين مع بعض، الاطباء المحاسبين مش عارف، اصحاب المهن ايضا تجد يمين لبعضهم. بل لو خرجت برا الديار، لو رحت مكان مصري مصري تجد عراقي عراقي، سوري وهكذا، سوداني، وتجد كل واحد يجد، بل بعضهم باللبس باللباس، اصحاب مثلا العمائم ينظرون يعني لبعضهم الذي يلبس شيء معين هكذا، تجد في نوع من التآلف. حتى لما بيخرج برا بلده، هو ممكن في بلده لا ينظر اليه ولا يراه، لكن لما يراه بعضهم في بلاد الغربه كما قال الشيخ تجد الاشتراك بقى، الجاليات الموجوده، الناس ليش انه مصري مع مصري، مسلم مع مسلم. روح بره في بلاد الكفار يجد تجد الاتراك في مكان، المغاربه في مكان، المصريين في مكان، تالف حتى في بلاد الغربه، حتى لو مش متعرفين ولا يعرفوا بعضهم في بلادهم، لكنهم هنا يحدث هذا الاشتراك التشبه. وتجد ميول، كل واحد بيميل لاهل بلده لقريته لصنعته لحرفته الى غير ذلك، حتى لمن حتى وصل كما قال الشيخ ان ممكن مشابهة الثياب، الشعر، المركوب، الناس اللي بتركب عربيه معينه تجدوا بعض الناس يعني بيحب الموتوسيكلات عاملين نفسهم جماعه على الموتوسيكلات بيطلعوا يخرجوا ويسافروا، اللي بيحب الرياضيات الرياضه معينه تلاقي تجد، وهكذا. هو كل هذا استدلال كما قال وتجد ارباب الصناعات الدنيويه يعرف بعضهم بعضا ويحصل بينهم مواد، يعني اللي بيشتغلوا مع بعض في صنعة تكسجية، سواء التاكسي تجد كل سواء التاكسي يجلسوا في مكان معين، وعلى اتصال الميكروباصات مع الأصحاب النجارين وهكذا الأمر، يعني على حتى إن ذاك يكون مع المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين. حتى بيقول يعني إن ممكن يكون في معاداة على ملكية شيء أو على دين، لكن العلاقة اللي موجودة بينهم أقوى من ذلك. يعني الحرفة الواحدة أو القرية الواحدة أو المنطقة الواحدة أو الصنعة الواحدة أو بعض الناس اللي كما يقول في نادي أو في رياضة، تجد أنه ممكن يكون في منهم معاداة على دين أو على ملك من أمور الدنيا، لكن تجد يتقارب ممكن معاه في نواحي أخرى، يعني عنده هنا تقارب وهنا تقارب، زي مثلا الناس اللي بيشجعوا فريق بيتقاربوا مع بعض كلهم في تشجيع الفريق، وممكن تجد بينهم وبين بعض من العداوة ومن الأمور غير ذلك. قال وكذلك تجد الملوك ونحوها من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض. كل هذا تأصيل للوجه القياسي اللي بيتكلم عنه. قال وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاه إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص. يعني هو يريد أن يقول إن هذا التقارب هو جبلي موجود، سواء اشتركوا في كما قال في النهاية في الرياسة أو قبل، أو اشتركوا في حرف أو صناعات أو كذا أو كذا. قال وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاه إلا أنه يمنع من ذلك، إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص. يبقى هذا الذي هنا يمنع إما الدين أو غرض الخاص، يعني للتعارض اللي هيحدث بينك وبين هؤلاء هيمنعه الدين، وهو جاء الدين بالأمر بالمخالفة كما قلنا يا أيها الذين أمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذن الدين هنا سيعارض، هيعارض إيش؟ يمنع هذه الولاية، يمنع هذه المشابهة. قال فإذا كانت المشابهة في أمور الدنيوية تورث المحبة والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. طب إذا قلنا إن المشابهة اللي بينك وما بينهم في الأمور الدنيوية حرفة واحدة، صنعة واحدة، رياضة واحدة، مكان واحد، وأدت ذلك إلى أن ورثت بينكم المحبة وموالاة، وده منهي عنه بينك وبين المسلم والكافر حتى لو في حرفة واحدة، المؤمن لا تؤدي إلى محبة وموالاة، فكيف بقى لو كانت المشابهة في أمور دينية؟ لو شبهتهم في الأمور الدين كيف سيكون؟ لا شك بأن الموالاة تكون أكثر. إذا كنت في الأمور المشابهة في الأمور الدنيوية وأدى ذلك إلى موالاة ومحبة، طب لو شبهتهم في أمر ديني سيؤدي إلى إيش؟ إن إبضاء هذا نوع من الموالاة أكثر وأشد، وهذا يكون في أعيادهم بأنك ستشاركه في أعيادهم. لذلك قال والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. قال الله تعالى يا الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإلى قوله حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وإن الشيخ ذكر آيات فيما يأتي لآخر هذا الوجه آيات بطلان المحبة والموالاة بين الكفار والمسلمين، وذكر آيات سورة المائدة وآيات أخرى. قال يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى أن قال حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. أيضا كل هذا الآيات تأصيل في آيات المائدة من أهمية المكان حتى لا نتوسع في شرحها تفسيرا يرجع لها، لكن هنا بيّن ذلك الشيخ بأن الموالاة والمحبة تنافي الإيمان. من أحب هؤلاء وأهلاهم نافى ذلك الإيمان. كيف تحب من يسلثون ومن يكفرون بالله وتدعي بعدك الإيمان؟ كيف تحب الذين يشركون ويكفرون بالله ليلا نهار؟ ومن يحبهم هذا من أهل النفاق؟ لابد أن لو في قلبه حب الأولاء ولا يكون من أهل من صفات أهل النفاق. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. حتى انظر إلى كلام الله عز وجل هؤلاء، هذا واقع تشاهده في هذه الأزمنة الآن. ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. كل اهل الاسلام في ضعف واهل الكفار في عزه وهم اعلى وكذا وكذا نخشى ان تصيبنا دائره، هذا كلام اهل النفاق. قال تعالى فعسى الله ان ياتي بالفتح من عندي، عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عندي فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. كل هذا كلام لاهل النفاق الذين هم موجود يوجدون بكثرة في زماننا وفي أزمان من قبلنا. قد بين الله عز وجل حبوط أعمالهم بعد ذلك، والحبوط الأعمال يكون له بالكفر. وقال فيهم تعالى وقال تعالى فيما يذم بأهل الكتاب لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. آيات عظيمة جدا في التحذير من موالاة اليهود والنصارى. لعنهم الله عز وجل كما ذكر في الأول الآيات، وبين أنهم كانوا يتناهون عن منكر فعلوا، وطبعا هؤلاء الذين لنقال هنا من بني إسرائيل ليس كل الذين كفروا من بني إسرائيل، هناك من بني إسرائيل من كفر وهناك من كان على الإيمان، بل منهم من آمن بالنبي بعدما جاء صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك هؤلاء الوعي الذين كفروا من بني إسرائيل بعضهم. ليش؟ ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لبئس مكرهم، يعني كان يرى بعضهم البعض يفعل المنكر لا يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر يتركونه. هذا أول شيء قالوا إيش؟ لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس مكرهم فعل. ثم ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا. هذا الأمر الثاني، لماذا لعنوا؟ لماذا لعنوا؟ أولا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثانيا ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم في آخر الآيات. يبقى توليهم للكفار ويعلم أنه كافر وأنه عدو لله وعدو للمسلمين. بل قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب وهم خالدون. قال يتولون، ولو رجعت ليتولون قلنا التولي لابد فيه من محبة قلبية، لا يتولى أحد أحد إلا لو في محبة قلبية بينه وبينه، والله قال يتولون الذين كفروا. إذن الأمر الثالث مش مجرد التولي، ده القلب قد أحب هؤلاء. ما تتولى أحد إلا وأنت تحبه وفي قلبك شيء، ما يكون توليا إلا لو في محبة قلبية لهذا الذي توليته. فأصبح الكفر من وجوه أو أسباب الكفر لا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، كانوا يتناهون عن المنكر فعلوه وتولوا، فأصبح القلب فيه محبة قلبية للكفار، ثم فعلا تعاونوا مع الكفار على المسلمين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب من خلدهم، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لو كانوا حقا من أهل الإيمان ما اتخذ هؤلاء أولياء. فمفهوم المفهوم إن هؤلاء لما اتخذوهم أولياء اقتضى ذلك أنه انتفع عنهم الإيمان. وهذه الآيات عظيمة جدا في النهي عن مولاة الكفار والمشركين وبغضهم. بيّن سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايته، فثبوت ولايته يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم المنزوم. وطبعا هذا اللي نقوله بضوابط، لأنه بعض الأغرار لا يفهمون الجهال. نتكلم هنا عن الموالاة والاتخاذ الموالاة ليس على مجرد البيع والشراء والمعاملة وغير ذلك، هذا الشرع جاء به، وقلنا في فرق بين العدل والقسط وبين الألفة والمودة والمحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اليهود في وقتالهم، وقد عامل المشركين عملهم وأجر منهم أجيرا في هجرته إلى غير ذلك من المعاملة. ليس هذا المقصود، المقصود التولي، المولاة، المودة، التأثر بهؤلاء. فالنور هو بترك الأمر معروفا أنها ممكن كما يحدث، ممكن يصل بالأمر إلى أن الناس تترك الدين بهذا طبعا بضوابطه. قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوب الإيمان وأيدهم بروح. فأخبر سبحانه لا يوجد مؤمن واد كافرا، فمن ود الكفار فليس بمؤمن. والمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة كما تقدم تقرير مثل ذلك. وأعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة، فلا نقتصر على ما نبهنا عليه. الآيات واضحة، فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافر، فمن واد الكفار فليس بمؤمن. فالمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة كما تقدم التقرير مثل ذلك. وأعلم أن وجوه الفساد في مشابهة أعداء الله كثيرة، فلنقتصر على ما نبهنا عليه. وهذا آخر الكلام في هذا الوجه، قد انتهينا من هذا الفصل. سيبدأ فصل جديد إن شاء الله بتأصيلات جديدة، ما زلنا في قراءة هذا الكتاب الممتع. ما فيه من التأصيلات والفوائد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا نعمل بهذا العلم، وأن لا يحرمنا هذه المجالس، ولا يوقف أبواب هذه المجالس جميعها، وأن يرفع الله عز وجل عنا وعن مشايخنا وعن علمائنا كل ما يمنعهم من نشر العلم وتعليم الناس فيه وإفتائه، فهو القادر وهو الولي على ذلك، هو الولي سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اليوم إن شاء الله دروس كما هي، أصول غاية الأصول، أصول الفقه، ومقدمة أصول التفسير ليلا إن شاء الله من 7:30 إلى ما بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله.